بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا بالأمس ما يتعلق بهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة التي لقنها الكبار الصغار ونشأ عليها الفتيان وقررها العلماء وطلاب العلم، وهو وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف. فهذا هو منهج أهل السنة المستقى والمأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد خالف هذا الأصل أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض والثوريين والحركيين الذين لم يسلموا بهذا الأصل، وإنما ديدنهم الخروج على الحكام وإشاعة الفوضى والفتن والسعي في الثورات والانقلابات التي لم تعود على الأمة إلا بالويلات، وجرعتها المصائب والبلايا والفتن والشقاق، وفتحت الأبواب للأعداء، من هنا تسلطوا ومن هنا وصلوا ونفذوا مخططاتهم. فهكذا بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحصل المصالح وتدفع الشرور والمفاسد. وهكذا يقول رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وأيضا هذا فيه تقرير لهذا الأصل العظيم من أصول أهل الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة، وهو الحرص على الاجتماع والنهي عن التفرق والنزاع. من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فمن جاء والأمة على إمام واحد أراد أن يفرق كلمتهم وأن يحدث البلبلة والشقاق في صفوفهم، فإبعادا لشره وقمعا لباطله وفتنته، فإنه يضرب بالسيف ويقتل. أن هذا أصل يجب مراعاته والسعي في تحصيله، أن تكون الكلمة مجتمعة لما في ذلك من المصالح العظيمة. بهذا يسود الأمن وتحصل الألفة وتحقق المصالح ويقوى الحق أهله، بخلاف ما إذا حصل النزاع والاختلاف، فحينئذ كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. من ثمار الفرقة والاختلاف حصول الفشل وتغلب الأعداء. فلهذا كان هذا الحكم الشديد على من سعى في تفريق كلمة المسلمين بأنه يضرب بالسيف كائنا من كان، ولو كان قرشيا أو هاشميا أو علويا أو من أسرة الأمراء والوزراء، ولو كان أميرا فيما مضى. فلا يجوز، قد استتب الأمر، أن ينازع الأمر أهله، فإن الإمارة في الإسلام تنال بثلاثة وسائل: إما باختيار أهل الحل والعقد من العلماء وأمراء الأجناد والعقال والمشايخ وكبراء القوم، أنهم يجتمعون ويتشاورون، وإذا كان الأمر بأيديهم فإنهم يختارون الإمام المناسب، وهو أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون عدلا وأن يكون قرشيا وأن يكون عالما بأمور الشرع. هذا في حال الاختيار، لأنه إذا كان صاحب علم يسوس الأمة بالكتاب والسنة، يعرف ما يصلح وما لا يصلح. هذا إذا كان الأمر راجعا إليهم، لهم حق الاختيار، فلا يفتح الباب على مصراعيه ويحصل ما يحصل اليوم مما يسمى بالانتخابات، فتدخل الأمة كلها عاقلها وغير عاقلها، الذكر منهم والأنثى، السفيه والعاقل، البر والفاجر، بل والمسلم والكافر، كل يشارك وكل يدلو بدلوه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله: وقليل من عبادي الشكور. وكان الإنسان كفورا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فكيف تسند الأمور إلى الأغلبية، والأغلبية في الغالب أنهم ليسوا على الجادة، بل الطريقة الأولى باجتماع واختيار أهل الحل والعقد الذين هم صفوة المجتمع، هم الذين يتولون يعني اختيار الرجل المناسب. وأيضا من الوسائل استخلاف الحاكم لمن يقوم بعده. أما الطريقة الأولى فقد فعلها الصحابة في اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالراجح أنه لم ينص على خلافته، لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته، وإنما كانت هناك إشارات وكانت هناك دلائل إلى أنه أحق بالخلافة. ولهذا اختلف الصحابة ثم اجتمعت كلمتهم على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باجتماع أهل الحل والعقد. ثم الطريقة الثانية أن يستخلف الحاكم، فمن استخلفه الحاكم الأول عاهد إليه بالحكم ثم مات أو تنحى أو عزل نفسه، فواجب على الأمة أن تطيع هذا الذي استخلفه الإمام، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب، فإنه عهد بالخلافة بعده إلى عمر بن الخطاب، وأطاعت الأمة وقبلت الأمة وأذعنوا وأطاعوا وسلموا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا من طرق تولي الإمارة، يعني مما يكون به إماما شرعيا، ما إذا قهر الناس بسيفه. هناك حاكم فابتلاه الله بأن خرج عليه بعض الناس وغلبوه وسلبوه الكرسي، ثم استتب لهم الأمر، ليس في حالة الفوضى يطاع، لكن لو قهر الناس بسيفه وتغلب واستتب له الأمر فواجب طاعته، واجب طاعته، لا تجوز مقاومة، لأن المنكر يحصل، يعني يقوم الثاني على الأول، فتخضع له البلاد، ثم يحاول الأول بمن معه أن يسترد الحكم، وهكذا يأتي الثالث ويأتي الرابع، تكون فوضى تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وتعطل مصالح الناس وتحصل من المفاسد أشياء العظيم. لكن من حكمة الشرع أن الأمر لو استتب لهذا الثاني مع أن طريقته كانت غير شرعية خرج والله سبحانه وتعالى حسيبه، لكن لو استتب له الأمر فواجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. هذه ليست يعني عواطف وليست مأخوذة بالآراء ولا بالأذواق والاستحسانات، وإنما ذلك مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. فإنه بعد وفاة يزيد ابن معاوية خرج عبد الملك ابن مروان ابن الحكم وقهر الناس بسيفه، ودانت له الأمة وسلمت له الأمة وأطاعه الناس، فكان بذلك الخير الكثير، كان بذلك الخير الكثير. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من كان خليفة باختيار أهل الحل والعقد أو بأن يستخلف الأمير إلى شخص فيقول هذا هو الأمير بعدي، أو يغلب الناس بسيفه، ولا يشترط لمن اختاره الأمير أن تكون متوفرة فيه الشروط. بالنسبة لاختيار أهل الحل والعقد، يعني واجب عليهم أن يختاروا الأفضل، أن يكون كما تقدم مسلما، وأن يكون حرا، وأن يكون عدلا، وأن يكون قرشيا، وأن يكون عالما بأمور السياسة والحكم وغير ذلك. لكن لو أنهم لم يفعلوا يعني كان تقدير الله سبحانه وتعالى أن يختاروا أفضل الموجودين، فلم يختاروا القرشي، أو اختاروا القرشي لكن ليس له علم بالسياسة والشرع، أو اختاروا من عنده شيء من الفسق ثم أمروا عليهم، فواجبا طاعته. وأما يعني استخلاف الخليفة فأيضا ينبغي أن يراعي الأفضل والأصلح، لكن لو أنه لم يفعل ذلك فواجبا طاعته. وهكذا من غلب الناس بسيفه ولو كان فاسقا فاجرا، أهم شيء أن يكون مسلما، لأنه لا طاعة لا طاعة للكافر على المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين. فمن غلب الناس بسيفه ولو كان فاسقا أو فاجرا فواجب طاعته، واجب طاعته تحصيلا للمصالح ودفعا للمفاسد. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون أو تنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قال: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الحديث، وهذه كلها في الصحيح. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرفون أمورا وتنكرون أمورا، يعني عندهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم الخير وعندهم الشر، عندهم الصلاح والاستقامة عندهم خلاف ذلك. قال: فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا الذي يهلك، أنه يعني يرضى بهذا المنكر ويتابعهم ويجاملهم ويداهنهم، لكن من أنكر بقلبه أو أنكر بلسانه فهذا سالم بحسب استطاعته وقدرته. فقالوا: يا رسول الله، طالما نعرف منهم وننكر، فلماذا لا نقاتلهم ونتخلص من شرهم؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ كانت الصولة وكانت السيادة لأهل الخير والتوحيد والصلاح والاستقامة. فتعجبوا أن يأتي يوم الأيام من عنده انحراف وعوجاج أنه يتسلط على الناس ويترك. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. إذا كانوا مصلين، لكن معنى الحديث إذا كانوا مصلين وهم مسلمون، فإذا كانوا مصلين وهم مسلمون وعندهم فجور وعندهم معاصي وعندهم انحراف، لم يصل بهم إلى حد الشرك بهذا القيد، لم يصل بهم الفجور والانحراف إلى حد الكفر الأكبر أو إلى حد الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، بهذا القيد عندهم من الفجور والانحراف والفسوق ما هو دون الشرك، ما هو دون الكفر، فهؤلاء لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يفو للإمام بالبيعة، وليست معنى البيعة أنه يحلف أو يضع يده في يد الإمام، بل من صار أميرا على المسلمين فواجب طاعته، وإن لم يضع يده في يده، وإن لم يحلف الأيمان المغلظة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمن صار أميرا فله بيعة على عنق كل مسلم، من خرج عليه فإنه يكون قد نكث هذه البيع، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.